عمر تفتته الذنوب في الموحشات من الدروب، ضاعت خطاه ولا يدوب، مدت إليه لكي يتوب. عمر تفتته الذنوب في الموحشات من الدروب، ضاعت خطاه ولا يدور، مدت إليه لكي يتوب. يكفي أمان الخشوع، فالله يفرح بالرجوع، ضاقت صدورها حبة وعليك قد ذرفوا الدموع. يكفي أمان الخشوع، فالله يفرح بالرجوع، ضاقت صدور أحبة وعليك قد ذرفوا الدموع. باللطف عاملك الخبير، لم يخل عمرك من نذير، اقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير. باللطف عاملك الخبير، لم يخل عمرك من نذير، أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير. ستحس بالندم الجميل في قرب خالقك الجليل، قد آن أن تسعى له لتفوز بظل الظليل. ستحس بالندم الجميل في قرب خالقك الجليل، قد آن أن تسعى له لتفوز بالظل الظليل. سيفيض قلبك بالسكون، ولسوف تبتسم العيون، فكتاب ربي جنة يأوي إليها المتعبون. فكتاب ربي جنة يأوي إليها المتعبون.